وقال أيوب السختياني رحمه الله: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. وقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أما شارح الصحاوية فقد قال: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. الذي يسب الصحابة اليهود والنصارى أفضل منه بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل لأهل الرفض: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لم يستثنوا منهم إلا القليل. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ومن السنة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، والكف عن ذكر ما شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم، أو تنقصه، أو طعن عليه، أو عرض بعيبهم، أو عاب أحدا منهم، فهو مبتدع خبيث مخالف، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. وخير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان، وهم خلفاء راشدون مهديون. لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت فعاد عليه العقوبة وخلده في الحد حتى يموت أو يرجع. وما صح فيما جرى بينهم من خلاف فهم فيه مجتهدون، إما مصيبون ولهم أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإما مخطئون ولهم أجر الاجتهاد وخطأهم مغفور، لكن ما أكثر صوابهم بالنسبة لصواب غيرهم، وما أقل خطأهم إذا نسب إلى أخطاء غيرهم، ولهم من الله المغفرة والرضوان، رضي الله عنه. قال أبو زرع الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن من الذي أدى؟ عن طريق من وصلت؟ وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال ابن القيم رحمه الله في وصفهم: أفقه الأمة وأبر الأمة قلوبا، وأعمقهم وأقلهم تكلفا، وأصحهم قصودا، وأكملهم فطرة، وأتمهم إدراكا، وأصفاهم أذهانا، الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول. وإن أحدا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم، وكيف يساويهم وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته، فينزل القرآن بموافقته. عمر وافق ربه في مواضع، أبو أيوب الأنصاري ذكر كلمة فنزلت كما هي في القرآن، وعمر قال عسى ربه أن يبدله خيرا منكن، نزلت انطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، نزلت هي بنصها في القرآن. أبو أيوب قال سبحانك هذا بهتان عظيم، نزلت كما هي بنصها في القرآن. وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته، وحقيق لمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرا من رأينا لأنفسنا. انتهى كلام رحمه الله. الصحابة يا أخوان فكروا معي في هذه القضية، من أسباب عظم إيمانهم أنهم رأوا معجزات الوحي ينزل، عايش نزول الوحي، تحدث القضية هنا ينزل الوحي من هنا ومباشرة وبالتفاصيل. بل إن واحدا من الصحابة يعلى اشتهى أن ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي، فسأل عمر، فلما نزل الوحي عمر دعا قال تعالوا، كشف الغطاء فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغط له غطيط كغطيط البكر، أي من صوت مثل صوت الإبل، مثل صوت النائم، يعلوه الرحباء، يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم ويعرف حتى في الشتاء. وأراه صفة النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي. وكادت تفخذ بعضهم أن ترض، الصحابي يحس بثقل الوحي، الصحابي فخذوا تحت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، وينزل الوحي والوحي ثقيل، وتكاد ركبة فخذ الصحابي أن ترض. سمعوا خبر الجن بالبشارة به قبل بعثته، وأهل الكتاب، وسمعوا كلام الذئب عنهم، وعاينوا نزول الوحي عليه، ورأوا خاتم النبوة بين كتفيه، وأخبرهم بأمور من الغيب فرأوا تحققها عيانا، ورأوا استجابة دعائه، وشموا رائحة الطيب من عرقه، وعاينوا مس يده الشريفة لينا وبرودة، وشربوا من مكان شربته في الإناء شرابا أحلى من العسل وأطيب من المثل، وشاهدوا تكثير الطعام، وسمعوا تسبيحه وهو يؤكل بين يديه، ورأوا الماء ينبع من بين كفيه، وحنين الجذع إليه، والتئام الشجر عليه، وشكب البعير دامعة عينه إليه، وتسابق نوق الهدي إليه للنحر، وإخبار الذراع بما فيه من السم. كل هذا رأوه، فلماذا لا يكون إيمانه في المرتبة العالية؟ ولماذا لا يكون فضله في المنزلة العليا والعظمى؟ ولماذا لا يكون قولهم حجة من الحجج الظاهرة، وتكون استنباطاتهم آية من آيات الله الظاهرة؟ فهم كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. ولو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فتحت لأجلهم البلدان، وسلم أهل الأمصار مفاتيح أمصارهم إليهم بفضلهم وإيمانهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان يغزو فئام من الناس، فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح. رواه البخاري. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني. أخرجه ابن أبي شيبة وحسنه في الفتح. هذا معنى حديث خير القرون قرني الحديث. فتحت الأمصار، كانت تسلم الأمصار إليهم لأنهم صحابة. بعض الأمصار سلمت إليهم بالمفتاح لأنهم صحابة. مكانتهم عند الله عظيمة، جماعة وفرادة. عرفنا جماعة، عرفنا بعض ما نزل في القرآن بشأنهم. وأما عن أفرادهم فنأخذ مثلين من فضلهم عند الله. قال طلحة بن فراس: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي، قتل يوم أحد، وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال: يا عبدي، تمن علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. هذا واحد، والد جابر أحياه الله، قام أمام الله عز وجل وكلمه كفاحا وقال: يا عبدي، تمن علي أعطي. كرامة. الحديث رواه الترمذي وحسنه وهو في صحيح الترمذي. مثال آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي، لاحظوا يا أخوة فكروا في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي، أقرأهم أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال أبي: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك؟ الله قال اسمي أبي؟ ذكر اسمي أبي؟ الله ذكر اسمي أبي؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فذرفت عيناه. قوله وسماني، يعني هل نص علي باسمي أو قال: أقرأ على واحد من أصحابك فاخترتني أنا؟ قال له: أنت سماك، سماك الله قال أبي، الله قال أبي. فبكى فرحا وسرورا وخشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة. والحديث الصحيح. هؤلاء الصحابة نماذج من جوانب العظمة. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي، يا إخواني، لما توفي مات عن عدد من الصحابة كلهم يصلح للخلافة. الرسول صلى الله عليه وسلم رب أشخاص، رب أعداد، مات خلف أشخاص عدد كل واحد يصلح أن يكون خليفة. تخرجوا من مدرسته ذهبا نقيا، كمل في أنفسهم ويكمل بعضهم بعضا، وتخصصوا في جوانب. وهذا نستفيد منه في الواقع. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم كتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وقال ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر. رواه الترمذي وقال حديث حسن وهو صحيح الجامع. وعن علقمة قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت من هذا؟ قالوا أبو الدرداء، فقلت إني دعوت الله أن يسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين، لأنه كان يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعاهد ذلك باستمرار، والوساد. وذكر ابن حجر في الشرح قال ورد برواية السواد وهي أوجع، والسواد عن السر ميزة لابن مسعود، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام له ابنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي، ارفع أي وقت شئت اسمع، ميزة لابن مسعود. أليس فيكم أو ليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والسواد والمطهرة؟ وفيكم الذي أشاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. من المقصود؟ من المقصود الذي جار الله من الشيطان؟ بدون جوائز. الحديث في الصحيح، من الحديث الصحيح في البخاري، وفيكم أبو الدرداء يسأل الرجل الذي جاء من الكوفة، يقول يعني جاي تطلب العلم وعندك ابن مسعود وعندك فلان وفلان. قال وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ الصحابي هو عمار بن ياسر رضي الله عنه مع السادة الجاهل. أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره؟ من هو؟ حذيفة رضي الله عنه. وما المقصود بالسر؟ أسماء المنافقين. الآن التابعون لما رأوا الصحابة في هذه المنزلة أقبلوا عليهم واتجهت النفوس إليهم واحترموهم وصانوهم وحرصوا على لقياهم والأخذ عنهم وسؤالهم واستفتائهم، فجمعوا علمهم وبلغوه لمن بعدهم. وهذه نماذج. عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا يزيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم ذكر حديثا وهذا في صحيح مسلم. فالآن التابعون يقولون للصحابة رأيتم خيرا كثيرا، أدركتم خيرا، تتحدثون، أعطونا أخبار، أخبار من التي رأيتموها. وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، يريدون اللحاق بمن يمكن من الصحابة قبل أن يموت الصحابة. فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف ثم سألوه وحدثه. وحتى السؤال في أدب، يقول قال فقال له أبي يا عمي، يقول للصحابي يا عمي إني أرى في وجهك سفعة من غضب، قال أجل، ثم قص عليه قصة. وعن زبير، حديث رواه مسلم، وعن زبير بن نفير قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوجدنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو في صحيح الأدب المفرد. لقاء التابعين بالصحابة لم يكن لقاء تزكية أوقات، معاذ الله، بل كان لقاء اندفاع، لقاء استفادة، لقاء أخذ وتربية. وانظر إلى هذه القصة. عن معاوية بن قرة قال كنت مع معقل المزني صحابي، ومعاوية بن قرة تابع. يقول معاوية بن قرة كنت مع معقل المزني، ماشي يمشي معه، يلازمه ويستفيد منه، ينظر إلى حركاته، ينظر إلى تصرفاته ليقتبس. فأماط أذن عن الطريق بعد برهة. قال التابعي فرأيت شيئا فبادرته وأمطته عن الطريق. فقال الصحابي للتابعي ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال رأيتك تصنع شيئا فصنعته. هنا التلقي، وهنا التربية بالقدوة، هذه اسمها التربية بالقدوة، التربية بالقدوة. التابعي رأى الصحابي يفعل شيئا ففعل مثله، سأله الصحابي ثم علمه فقال أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. فإذا الناحية التربوية هنا يا أيها الإخوة أن التشبه والاقتداء يسري في الأجيال، يسري في الأجيال. ولذلك لما ترى علم ابن مسعود، علم ابن مسعود مثلا انتقل إلى من فمن فمن، وعلم ابن عباس انتقل من من إلى من فمن، وهكذا. ثم الانتقال ما كان انتقال روايات فقط، كان انتقال تأثر بالشخصية. ولذلك قال قبيصة كان ابن مسعود أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هديه وسمته. وكان علقمة يشبه بابن مسعود في ذلك، ويشبه بعلقمة إبراهيم، وبإبراهيم منصور، وبمنصور سفيان، وبسفيان وقيع. في التلقي عبر الأجيال، وكيع يأخذ عن سفيان، سفيان أخذ عمن عن منصور، ومنصور عمن عن إبراهيم، وإبراهيم عمن عن علقمة، وعلقمة صاحب المسعود. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم مدرسة، مدرسة في الفضائل، مدرسة في الأعمال. فنحن نريد أن نتبين كيف نستفيد منهم. ماذا علمونا الصحابة؟ ماذا علمونا؟ ماذا علمونا؟ ماذا نأخذ عنهم؟ لقد علمونا أيها الإخوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وضربوا لنا الأمثلة الرائعة في محبته عليه الصلاة والسلام حبا شديدا. يقول الكافر لما رجع إلى قومه والله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، يعني من أصحابه، فدلك بها وجهه وجلدا، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هكذا وصف، والحديث صحيح. عمرو بن العاص ماذا قال؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أصفت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. رواه. حتى الغلمان الصغار من الصحابة، عبد الرحمن بن عوف واقف يوم بدر بين غلامين حديثة أسنانهما، فتمنى أن يكون بين أقوى وأضرع منهما، إذا بأحدهما يميل عليه يقول: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت أعجل منه. فتعجب، فغمزني الآخر فقال لي اسمها بدون اتفاق، وكل واحد يريد أن يخفي عن صاحبه، بالغمز لأبي، بالغمز لعبد الرحمن بن عوف. هذول الصغار الصحابة الصغار، من حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لما سمعوا أن أبا جهل كان يسبه يريدون الانتقام بأي طريقة، وقد جعل الله مقتله على يديهم. من حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفدونه بأنفسهم، كانوا يفدونه بأنفسهم. عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى استوى على الصخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة. حديث حسن في الترمذي. نهض على الصخرة، أوجب طلحة أي الجنة، أثبتها لنفسه بهذا العمل، لأنه خاطر بنفسه يوم أحد وفد بها، وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وقاية له حتى طعن ببدنه، وجرح جميع جسده حتى شلت يمينه وقطعت أصابعه. طلحة كانت يده شلاء رضي الله عنه. أبو طلحة لما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم ليرى نتائج المعركة وماذا في الساحة، جعل أبو طلحة يقول: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرك، يصيبك سام من سهام القوم، نحري دون نحري، نحري دون نحري. رواه البخاري. في هذه الغزوة، في غزوة أحد، وقف 7 من الأنصار واثنان من قريش عند النبي عليه الصلاة والسلام حماية، فلما رهقوه، أي المشركون رهقوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما أنصفنا أصحابنا. قال لصاحبيه الباقين من قريش مهاجرين. الحديث رواه. نتعلم من الصحابة أيها الإخوة، نتعلم سرعة استجابتهم لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، سرعة التفاعل مع النص، سرعة التنفيذ، التلقي للتنفيذ، لم يكن تلقيا باردا، لم يكن تخزين معلومات، كان أخذا للعمل، تعلما للعمل، ولو كان ضد هوى الواحد، ولو كان ضد مشاعر الواحد. هذا معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، زوج أخته رجلا من المسلمين، صحابي معقل بن يسار، زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت عندهم ما كانت مدة من الزمن، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، رجعت إلى أخيها، أخوها زوجها لهذا الرجل وأكرمه بها وأعطاه إياه، فإذا به يطلقها وما يراجعها في العدة، وترجع إلى بيت أخيه الذي خرجت منه، فهويها الرجل هذا الزوج بعد فترة، هويها وهويته، يعني أراد كل واحد منهما الرجوع للآخر، فخطبها مع الخطاب. ومن زمان ما كانت المطلقة كما يقولون اليوم سوقها بائرة وما أحد يتقدم مطلقة؟ لا. قال فخطبها مع الخطاب. المطلقات بسرعة تمشي أمورهن بسرعة في المجتمع الأول. خطبها مع الخطاب فقال له معقل: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا، آخر ما عليك. وفي رواية البخاري قال: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. عودة إلى رواية الترمذي قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله تبارك وتعالى. ما هي الآية؟ ما هي الآية؟ نزلت في هذه القصة آية. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لما سمعها معقل ماذا قال معقل؟ الآن تتصور نفسك يا أخي، واحد من الآن زوج واحد من الشباب الطيبين أخته وسهل له الأمور والمهر لا يكاد يذكر، أعطاه عطية كأنه أعطاه ومهر يسير وأكرمه بها، وربما تكون أخته الوحيدة المجللة المعززة المكرمة في البيت، وإذا بهذا بعد فترة من الزمن يطلقها ويرميها، ثم يأتي بعد ذلك يريد أن يخطبها مرة، ما رجعها في العدة، تركها حتى تخرج من عصمته، كيف يكون شعوره؟ وماذا عساه متوقعون أن يفعل بهذا الرجل الذي جاء يطلبها مرة ثانية؟ فالآن ناقل اليسار صحابي رضي الله عنه شعوره معروف، نفسه مشحونة الآن. لما نزلت الآية ماذا قال؟ سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك، فزوجه إياه، فزوجها إياه. وما هو الفرق بينه وبين الصحابة؟ الفرق سرعة الامتثال، سمعا لربي وطاعة، تسليم مباشر مباشرة، سلم مباشرة. وفي رواية: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياها. ما حلف؟ حلف أن لا يعطيها إياها مرة أخرى، كفر عن يمينه. وفي رواية: فقلت الآن أقبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعا لربي وطاعة، فدعا زوجها فزوجها إياها. وكذلك أبو بكر الصديق لما حلف بعدما وقع بعض الناس في بنت عائشة حتى ذاقت المر وبكت حتى انقطع بكاؤها وجف الدمع وانتهت، ما تعس منه قطرة، في كرب شديد، كان من ضمن الذين تورطوا في القضية مصطح، رجل فقير كان الصديق ينفق عليه من قرابة الصديق، لما فعل هكذا بابنته منع عنه النفقة معاقبة له على ما فعل. فلما أنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى أن قال في أي قول غفور رحيم، قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه، الحديث البخاري، بسرعة رجع. نتعلم من الصحابة أيها الإخوة الصدق مع الله عز وجل، لا كذب ولا إخلاف عهد مع الله، الصدق مع الله تعالى. عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه. اسمعوا أنتم أيها الإخوان يا أهل الحرس، تسمعون الحديث هذا؟ هذا أعرابي من سكان الصحراء. أحسن زين المسألة. أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، يعلمه الذي أسلم حديثا مع القديم، الجديد مع القديم، يتعلم منه ويأخذ عنه في تربية، في تعليم، في اهتمام بالأفراد. النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بأصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا، فقسم وقسم له بهذا الأعرابي، وأعطى أصحابه ما قسم له، يعني أمرهم أن يوصلوه إلى الأعرابي، قال هذا نصيبه من الغنيمة. جاءوا به إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه، اتبعتك على أن أرمى هاهنا بسهم، وأشار إلى حلقه، فأموت وأدخل الجنة. هذا اتبعتك على هذا، لا غنائم ولا أموال. فقال إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. رواه النسائي وهو حديث صحيح. يا أخوان، عرف الالتزام وعرف التدين وعرف التطوع، وكل هذا متدين وهذا متطوع وهذا ملتزم، كل ما شئت، لكن المسألة والله العظيم في النهاية شيء واحد، الصدق مع الله فقط. لو واحد يعمل في حياته فقط لهذه القضية، الصدق مع الله. هذا أعرابي صدق مع الله وموقف واحد ودخل الجنة، دخل الجنة. كيف كان يقينهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليقين درجة عالية. عندما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وأبا مرثد ليأتوا بالخطاب الذي أرسله حاطب مع المرأة، ويفتشوها التفتيش الأول فلا يجدون شيئا، ويقولون لعلي ما وجدنا شيئا، ماذا قال وماذا قالوا للمرأة؟ قالوا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد أهوت إلى حجتها وأخرجت الكتاب. والقصة في الصحيح مؤكد، ذهبوا يقين يقين. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، يعني هذا هو الواقع. كثير من الأحاديث الآن سواء في علاج أمراض أو في أشياء، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قالها يعني قطعا أنها حق. بعض الناس ينقصهم اليقين، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة لطيفة عن عائشة رضي الله عنها. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة بأسير، أي لتبقيه عندها لا يهرب. قالت عائشة: فلهوت عنه، ولعل كانت حديثة السن، قالت: فلهوت عنه فذهب، هرب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل الأسير؟ قالت: لهوت عنه مع النسوة فخرج. فقال: ما لك؟ قطع الله يدك أو يديك. فخرج فآذن به الناس فطلبوه فجاءوا به، ألقي القبض عليه. فدخل علي، تقول عائشة، وأنا أقلب يدي، وعائشة تقول: وأنا أقلب يدي. فقال: ما لك؟ أجننت؟ قلت: دعوت علي فأنا أقلب يدي، أنظر أيهما يقطعان. من يقين عائشة تقلب الآن، تقول الآن هذه أو هذه، متى ستسقط؟ فحمد الله وأثنى عليه ورفع يديه مجدا وقال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعله له زكاة وطهورا. رواه أحمد وهو حديث صحيح. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا على أي واحد مؤمن فدعوته هذه خصوصية، دعوته عليه تكون رحمة وبركة وخير لهذا الرجل المسلم، ولو قال: سكنتك أمك أو تربت يداك أو أي دعوة. وهي في الأصل بكلام العرب لا يقصدون بها حقيقتها التصديق بكلام عليه الصلاة والسلام، الالتزام بكلامه كان قائما بين الصحابة، وليس فقط على مستوى الأفراد بل على مستوى المجتمع. وقصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن الكلام مع الثلاثة، ومن تخلف هؤلاء لما تخلفوا قال كعب: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ كل المجتمع قاطع بلا استثناء قاطع. وقال له المقداد يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن امضي ونحن معك، امضي نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك، حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الالتزام جماعي، الالتزام قائم، ولذلك انتصروا. والحديث البخاري وأحمد: تحمل الغربة في سبيل الله الصحابة، تقول أسماء بنت عميس التي هاجرت إلى الحبشة: وكنا في داري أو في أرض البعداء والبغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله، لأجل الله ولرسوله تحمل الغربة. قالت: ونحن كنا نؤذى ونخاف. الحديث رواه مسلم. تحمل الأذى والعذاب في سبيل الله، يقول خباب: وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، سبعا سياف في البطن لمعالجة أذى مولاته كانت تطرحه على الأسياخ المحماة فلا يخطئها إلا شحم ظهر إذا سال عليها. يقول: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. رواه البخاري. وهذا بلال معروفة قصته، وكان الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضرب حتى ما يقدر أن يستوي قاعدا من الضرب. حفروا الخندق بأيديهم، بذلوا في الله في سبيل الله بأيديهم، عملوا، ما كان لهم عبيد. حفروا الخندق بأيديهم في غداة باردة، يقول أنس، وهم يقولون: نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. كم طول الخندق يا أخوان؟ كم عرضه؟ كم عمقه؟ من أجم الشيخين فرس بني حارثة شرقا حتى المذاد غربا، وكان طول الخندق 5000 ذراع، وعرضه 9 أذرع، وعمقه من 7 أذرع إلى 10، وكان على كل 10 من المسلمين حفر 40 ذراعا، وقد تولى المهاجرون الحفر، من ناحية حصن راشد في الشرق إلى حصن زياد إلى حصن ذباب، والأنصار من حصن ذباب إلى جبل عبيد في الغرب. تم الحفر بسرعة وفي الجو البارد والمجاعة، حفروا في أسبوع كان الخندق منتهي. طعامهم شعير مخلوط بدهن متغير الرائحة، لبثوا 3 أيام لا يذوقون طعاما. لكن بحرارة الإيمان حفروا. لما أرادوا الآن يا أخوان حفر 100 متر في شارع الخندق في هذا الزمان تكسرت حفارات، واستسلم مقاولون وحفره آخرهم في شهر 100 متر في شهر الآن في هذا الزمان، نفس المنطقة. وكل القضية هي تسلية شارع. وأولئك الصحابة حفروا بأيديهم بأدوات بدائية، هذا عمقه وهذا عرضه وهذا طوله. جاهدوا على القلة وأكلوا ورق الشجر كما قال سعد في البخاري وحديث سرية الخبط، أكلوا أوراق الشجر حتى تقرحت أشداقهم، وكان أبو عبيدة يعطيهم ثمرة ثمرة. يقول التابعي كيف كنتم تصنعون بها؟ قال كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، على تمرة، جهاد على تمرة في اليوم، رواه مسلم. تحملوا الفقر في سبيل الله. كان الواحد ما عنده إلا إزار يستر به عورته ويجمعه بيده حتى لا تنكشف العورة. أبو بكر وعمر وزيراء النبي عليه الصلاة والسلام، ثاني وثالث أهم رجلين في الأمة، على باب البيت في الشارع يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أخرجكم من بيوتكم هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله، الجوع، رواه مسلم. يقول المقداد أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا الجهد من الجوع، السمع اختل وكذلك البصر. قالت عائشة جئنا بعبد الله بن الزبير النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فطلبنا ثمرة للتحنيك فعز علينا طلبها. ثمرة، الحديث الذي قبله في صحيح مسلم. قراءتهم للقرآن كانت مؤثرة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ابتنى مسجدا لفناء دار يقرأ القرآن جعل نساء المشركين وأطفالهم يتقصفون عليه يستمعون حتى خشيت قريش على نسائها وأطفالها من بكاء الصديق. مدينة النبي عليه الصلاة والسلام فتحت بأي شيء؟ بالسيف؟ ما فتحت إلا بالقرآن. مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، بس مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فتح المدينة، فتح المدينة بالقرآن، بالقرآن اهتدى أهل المدينة ولم تفتح بالسيف. والحديث البخاري. نتعلم من الصحابة ترك الدنيا لطلب العلم، ما نلهث وراء الدنيا ونترك كتب العلماء ونترك دروس العلماء. يا أيها الإخوة، أبو هريرة رضي الله عنه يقول الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لا أكب الحجر على بطني من الجوع، وإني كنت أجزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا أكل الخمير ولا ألبس الحبير، لا ثياب موشاة مخططة، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت أرفق بطني بالحصباء من الجوع، رضي الله تعالى عنه. من أجل أي شيء؟ من أجل أن يطلب العلم. ولذلك أثمرت المسألة 5000 حديث في دواوين السنة منتشرة. وأول صحابي وأكثر صحابي يسرع بين المنبر وبيت النبي عليه الصلاة والسلام مغشيا عليه، يجيء الجائع يضع رجله على عنقه لعله للقراءة والرقية، يظنون به جن، ما بي جنون ما بي إلا الجوع، رواه البخاري. هؤلاء الصحابة الفقراء يا أخوان لما انفتحت عليهم الدنيا وجاءت الغنائم وجاءت المناصب وما في واحد إلا صار أمير على مصر من الأمصار، تغيروا، تبدلت نفوسهم. لما جاءت الخزائن كسرى وقيصر وانكبت الأموال والطفرة أكثر من الطفرة حصلت، تغيرت نفوسهم. يقول عتبة بن غزوان ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى خرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمطار من الأمطار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. رواه مسلم. نتعلم منهم الشجاعة. لما تكالب كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي معيط يضع الثوب حول عنقه ويخنقه به ويقوم الصديق يدافع يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ والحديث البخاري. وحمزة وشجاعته في أحد لما قام المشرك يقول هل من مبارك، خرج إلي حمزة بن عبد المطلب يقول يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، كانت خسانة للنساء، أتحاج الله ورسوله؟ ثم شد عليه فكان كأمس الزاهد. رواه البخاري. الزبير رضي الله عنه وقف في موقعة اليرموك يقول لأصحابه، يقال له أصحابه ألا تشد فنشد معك؟ قال إني إن شددت كذبتم، فقالوا لا نفعل، فحمل على الروم حتى شق صفوفهم تجاوزهم واحد واحد واحد فقط يشق صفوف الروم في معركة اليرموك حتى ينفذ إلى الجانب الآخر وما معه أحد، ثم رجع مقبلا مرة ثانية فضربوا بلجامه، ضربوه ضربتين على عاتقه رضي الله تعالى عنه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة ابن الزبير كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب بهن وأنا صغير. هذا عروة. وأخوه عبد الله من شجاعة أبيه عبد الله بن الزبير ابن 10 سنين أو 12 سنة حمله أبوه على فرس ووكل به رجلا، الحديث الصحيح، حتى لا يتجرأ الصغير هذا يدخل في صفوف المشركين. ولكن مع ذلك ماذا كان يفعل هذا عبد الله بن الزبير وهو صغير؟ كان يجهز على جرح المشركين بعد المعركة، ينظر من في وبقي في رمق من الكفار ينحر يكمل عليه. هذا 12 سنة ولا 12 سنة لو جاء صرصور صاح من الخوف. يقول خالد الوليد لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية، صبرت في يدي صفيحة يمانية. رواه البخاري. جليجيه رضي الله عنه الفقير المسكين وجدوه بعد أحد وجدوه بعد المعركة، سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، قتلهم ثم قتلوه، يعني قتل بقي من بقية ما طعن من كثرة ما طعن. إذا كان أنس بن نضر 89 ضربة ورمية في جسده معناه هذا تم قاتل حتى مات ولفظ أنفاسه الأخيرة، ليس من أول طعنة ولا من ثاني طعنة ولا من 10 طعنة ولا من 20، بقي يقاتل يقاتل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. حمل جليجيب حمله النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه قال قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، فوضعه على ساعديه ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم، فحفر له ووضع في قبره. رواه مسلم. نستفيد من الصحابة أيها الإخوة تسخير الطاقات في نصرة الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى تعلم السريانية من بعض أصحابه يقرأ له خطابات اليهود ويريد أن يكتب خطابات إلى اليهود ولا يأمنهم على كتابه، فيطلب من زيد بن يحار، يطلب من زيد رضي الله تعالى عن زيد بن ثابت أن يتعلم له لغة جديدة. تعلمها زيد بن ثابت في كم يوم؟ في 17 يوما. رواه أحمد رحمه الله قال تعلمته له، فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليه، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابه. قال الترمذي حديثا حسن صحيح. حذقه في 17 يوم لغة جديدة لنصرة الدين، إعلاء كلمة الله. الآن الإخوان الذين يعرفون اللغة الإنجليزية يا ترى فكروا بالدعوة إلى الله في وسط الأقوام الذين يتكلمون بهذه اللغة. الذين عندهم أي نوع من أنواع الخبرات في الكمبيوتر في غيره، الذين عندهم خطابة، الذين عندهم حسن خط، الذين عندهم قدرات إنشائية في الكتابة، الذين عندهم قدرات مالية، والذين عندهم خبرات إدارية، هؤلاء ماذا قدموا لهذا الدين؟ الصحابة كانت طاقات تفجر ينابيع لخدمة الدين. هذا ما يجب أن نستفيد منهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتفاعلون مع النصوص يا أخوان. كان الواحد إذا سمع كلام يتمنى أن يكون صاحبه. إذا كان كلاما طيبا، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما سمع حديث للعبد المملوك المصلح أجران، يقول أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. متفق عليه. لأجل ما سمع الأجر يتمنى أنه مملوك عبد لينطبق عليه الحديث. هذا الصحابي الجليل عمير بن حمام لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، عمير بن حمام الأنصاري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هي كلمة واحدة عبارة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. تفاعلت مع الصحابي، ألقى الثمرات، ترك الحياة، ذهب ليقاتل حتى قتل، والحديث في صحيح مسلم. أبو طلحة يسمع: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آية: ما أحب مالي إلي هذا بستان بيرحى، تصدق به مباشرة في سبيل الله، أنفس أموالي. لو واحد عنده الآن مزرعة، قصر منيف، يسمع الآية: تصدق به مباشرة في سبيل الله. هؤلاء الصحابة. قام النبي عليه الصلاة والسلام على جنازة، يقول عوف بن مالك: سمعته يدعو للميت، يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، واعده من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال عوف: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. يعني تمنى أن يكون، لكن لأجل هذا الدعاء رأه يعلم أنه عليه الصلاة والسلام يستجاب له. والحديث في صحيح مسلم. الصحابة كانوا يبادرون ليس في الواجبات فقط ولا في الفروض، في المستحبات كانوا ينطلقون. يسمع عبد الله بن عمر حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، ما ترك قيام الليل بعدها. عمر بن أبي سلمة لما كل بيمينك، يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زالت تلك طعمتي بعد. هذا لما سب وعتبه النبي عليه الصلاة والسلام: ما سببت بعده أحدا. وهكذا شعورهم مشاركة، تفاعل بالمشاعر وليس فقط بالمجهودات العضلية. شعورهم لما سمعوا إشاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، ماذا فعل الناس الصحابة؟ قعدوا عند المنبر يبكون. والحديث الصحيح حديث عمر، قعد الناس يبكون، وجاء معهم عمر جلس معهم يبكون مشاعر تعاطف مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحزن على ما حصل لأهله. إنهم الصحابة الذين علمونا الشعور بالمسؤولية، تحمل المسؤولية. ما كانوا لعابين ولا كانوا مهملين. لما أبو بكر الصديق كلف زيد بن لما كلف زيدا أن يكتب القرآن، يجمع القرآن، قال له: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمه، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن تجمعه. يقول: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. رواه البخاري. عبد الرحمن بن عوف يستشير بعد مقتل عمر، بقي الآن علي وعثمان، من الخليفة؟ يستشير الناس، يجمع رأي المسلمين جماعة وأشتاتا ومثنى وفرادا وسرا وجهرا، حتى خلص إلى النساء واستشار العجائز، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل الركبان والأعراب في ثلاثة أيام بلياليها، لا يختنض بكثير نوم إلا صلاة ودعاء واستخارة. تحمل مسؤولية اختيار خليفة، مسؤولية. يحس الإنسان أن هناك شيء ثقيل لا يلقى عليه، يتحمل ويقوم ويمشي. الآن شوف، انظر، عدد من الشباب وعدد من الناس إما أن يهرب من المسؤولية، لا يريدون مسؤوليات، ما أقصد مناصب أقصد أعباء تحمل الأعباء، الشيء الثقيل فرار مسؤول، وإذا حملها قال تشريف، وعمله يدل على أن التشريف وتفاخر بها ولا يعطى حقها. لماذا أيها الإخوة؟ هؤلاء يعلمون الإيثار، إيثار الإخوة، إيثار الأنصار، أعطوا نصف الثمرة للمهاجرين. الحديث في البخاري، جعفر بن أبي طالب هذا أبو المساكين، ينقلب بنا فيطعمنا ما في بيته حتى يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. يقول أبو هريرة والحديث البخاري، والجود بالموجود، خير الناس للمساكين جعفر، يخرج لهم، يؤثرون ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، يؤثرون بطعام الأولاد، والقصة مشهورة الذي آثر ضيفه بطعام صبيانه، ولوموه، لوموا الصبيان وأطفأوا السراج حتى لا يحرج الرجل، ونزلت آيات من القرآن، وضحك الله منهما وعجب منهما عز وجل من إخلاصهما. وإذا ضحك ربك إلى عبد فلا عذاب عليه. الرحمة بين الإخوان رحمة، لو أصيب الواحد منهم بمصيبة كيف يكون شعور الآخر؟ مؤمنون كالجسد الواحد، كالجسد الواحد. تقول عائشة رضي الله عنها لما حكم سعد في بني قريظة ماذا قال بعد ذلك؟ قال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك صلى الله عليه وسلم من حرب قريش شيئا فأبقني له، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليه لكي لا يفوت أجر الشهادة من الجرح. فانفجر كلمه، الجرح كان قارب على أن يبرأ، انفجر الجرح. قالت عائشة: فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لا أعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. رواه أحمد، قال ابن كثير وإسناده جيد. مشاركات بالأخوية بينهم وبين بعض، إلى كل أخوين بينهما مصارمة، إلى كل أخوين بينهما عداوة، إلى كل أخوين بينهما شحناء بغضاء. يا إخوان، هذا كعب بن مالك لما تاب الله عليه كيف كان تفاعل إخوان المسلمين معه؟ يقول: فجعل الناس يتلقوني فوجا فوجا، يهنئوني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل غيره من المهاجرين، قام إليه والناس يتلقونه أفواجا ويهنئونه. إنهم الصحابة الذين أخذوا الزمام المبادرة لصالح المسلمين. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الذي تأمر لمصلحة المسلمين مع أن المسألة كانت على وشك الضياع لأجل إنقاذ الموقف. وجرير بن عبد الله لما مات أمير الكوفة من الصحابة شعبة، المغيرة بن شعبة، وقف جرير على المنبر وأثنى على الله وحمد الله وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم، اطلبوا له العفو، فإنه كان يحب العفو. ثم ذكر الحديث: وإذا جئت إلى أشياء كثيرة لن يكون هناك وقت أن نسرد بقيتها. لكن أيها الإخوة، الصحابة مدرسة، ويجب علينا أن نهتم بسير الصحابة، ونجمع أخبار الصحابة، وندرس أخبار الصحابة، ونقتدي بأفعال الصحابة. والله إنا نشهد الله على حبكم، اللهم اجعلنا ممن أحبهم، اللهم ارزقنا شفاعتهم يوم الدين. أولياء الله لهم شفاعة يا أخوان. الله يقول: شفع الأنبياء وشفع الصديقون، شفعة الملائكة لهم شفاعة. نحن نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وشفاعة أصحابه، وأن يحشرنا معهم، وأن يجعلنا في زمرتهم، وأن يريدنا معهم حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا معهم في الجنة. المرء مع من أحب يا أخوان، حبهم إيمان. المرء مع من أحب، كل ما سمعت لصحابي أحبه، وإذا سمعت لأبي هريرة وأمه فاستغفر لهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يستغفر لأبي هريرة ولأمه، وقال: ما رأني أحد إلا أحبني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. ونحن نحبه رغم الشانئين، نشهد الله على محبة أبي هريرة رغم ألوف الحاقدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسيرهم وأن يرزقنا الاقتداء بهم، إنه سميع مجيب قريب، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ: بعض الكتب النافعة، الصحيح المسلم من فضائل الصحابة كتاب جيد، الإصابة في تمييز الصحابة قسم الأول منه بالذات في كل حرف من الحروف، سير أعلام النبلاء المجلدات الأولى. الكتب كثيرة في سير الصحابة، وبعضها مبسط صور من حياة الصحابة، ومجلد صدر حديثا أيضا في هذا حول هذا العنوان. يقول: هذا السؤال عن الفتن التي جرت بين الصحابة. يا أخوان، نمسك فتنة عصم الله منها ألسنتنا، عصم الله منها دماءنا، فنحن نعصم ألسنتنا منها ولا نتكلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا، قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وما دام أوصانا فنحن ننفذ. والذين تكلموا من العلماء تكلموا لما تكلم أهل البدع، وما يصلح نأتي إلى مكان نظيف ما أثيرت فيه قضية ونثير القضية، ما يحتاج نثير الشبهة ثم نرد عليها. لماذا؟ هذه مخالفة صريحة لحديث: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فالله الله في الصحابة. لكن لو جاءك واحد قال: أنا سمعت كذا وقرأت كذا ووصل إلى علمي كذا، تقول: خذ هذا الكتاب أو خذ هذا الشريط حول الموضوع. إنما تنشر القصة وتنشر القضية غلط وغلط وخطأ وإجرام، ولا يجوز هذا النشر أبدا. ما نثير نحن، ما نثير القضية نحن، نحن نبدأ بإثارتها، ما يمكن، لا يمكن أن نثيرها. بالنسبة للمنافقين، لا يعدون من الصحابة طبعا، والحمد لله ما تمكن من منافق واحد أن يروي حديثا، ما في رواة الأحاديث ولا منافق، ما تجرأ ولا عصم أن روى منافق حديث، ما في، عصم الله حديث نبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين. طيب، هذا تسمية الأبناء بأسماء الصحابة. نعم، طبعا نحن أيضا ينبغي أن نقدر مسألة الصحابة الذين سموا في الجاهلية بأسماء سموهم أباؤهم الكفار، فبعضها طيبة وبعضها هناك ما هو أوجد منها وأفضل منها، ولذلك فربما يكون الأدق أن نسمي بأسماء أبناء الصحابة، أن نسمي بأسماء أبناء الصحابة، وكذلك أسماء التابعين، لأن هذا الجيل سمي في الإسلام، سمي في الإسلام، فلذلك نقتدي بهم في هذه المسألة. الطرق التي تساعد على الاستيقاظ لصلاة الفجر كثيرة، وعلى رأسها الوضوء والنوم المبكر والأذكار والصدق مع الله، وليس يقول: ليت الساعة ما تدق، وليت ما أحد يضرب عليه الجرس، وليتني أواصل النوم. وبعض الآباء يقول: اترك الولد في حاله، لما يكتفي من النوم يقوم لوحده. طيب، وأمر أهلك بالصلاة؟ ما حكم فتح القرآن إذا كان المقصود بالفتح أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على عمل أو شيء فتح القرآن، فإذا رأى آيات الجنة استبشر وأخذل، وإذا رأى آيات النار رجع وتراجع، فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. الحلف بالقرآن جائز، لأنه كلام الله، ليس بالمصحف ولا بالورق والحبر، أنه يختم بآيات الله، وآيات الله كلامه، كلامه طيب من صفاته، فيجوز أن يحلف به. ولكن بعض أهل العلم أشار إلى بدعية وضع اليد على المصحف للحلف، لأن بعض الناس إذا أراد يغلط اليمين جاب المصحف قال: احلف عليه، وضع يدك واحلف عليه. فأشار الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين إلى أن هذا العمل لا أصل له، الحلف على وضع اليد على المصحف والحلف فيه. مسألة في الحج التمتع، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن رجل إذا اعتمر في أشهر الحج أن الأفضل له الإفراد. وجمهور أهل العلم يرون أن التمتع أفضل الأنساك قاطبة. رجل له 3 من الأولاد ماتوا في الشهر 7 ولم يعق لهم، يعق لهم الآن؟ لا بأس، ما دام الولد نفخت فيه الروح تشرع له العقيقة، سقط بعد نفخ الروح تشرع له العقيقة، ولا يشترط أن يجمع لها الناس، يذبحها يفرقها ويأكل منها. ما حكم تطليق المرأة وهي حامل؟ طلاق الحامل يقع بإجماع العلماء. حصل خلاف في طلاق الحائض، حصل خلاف في طلاق النفساء، حصل خلاف في طلاق من طلق إذا طلقها في طهر جامعها فيه، لكن طلاق الحامل يقع بإجماع العلماء. والعلماء يسمون الحامل أم العدد، لأنها إذا وضعت حملها خرجت، سواء كانت مطلقة ولا متوفى عنها زوجها، أي وضع كانت فيه إذا وضعت حملها خرجت من عدتها. طيب، ماذا بالنسبة لشراء السيارات أو استئجار السيارات، استئجار منتهي بالتمليك؟ هذا السؤال تكرر كثيرا، والذي خرجت فيه من النقاش مع بعض أهل العلم أن الاستئجار المنتهي بالتمليك والبيع عقدان في عقد واحد، وأن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. بيعتين في بيعة يعني يشمل أبيعك على أن تؤجرني، وأجرك على أن تقرضني، أزوجك على أن تبيعني، كله لا يجوز، ربط العقدين مع بعض لا بد أن تفرق حتى يكون أبعد عن الجهالة والغرض. ولذلك إذا قلت يا وكالة السيارات نريد أن نفصل عقد الإيجار عن عقد البيع، أنا أستأجر منكم السيارة بإيجار شهري أو سنوي بمبلغ كذا وكذا، إذا أردت أن أشتريها منكم ننهي عقد الإيجار، ننهيه ونوقفه ونعقد عقد بيع جديد نتفق فيه على سعر معين. أنتم تقولون بقي لك 1000 خذها ب1000، المهم نتفق على سعر معين 1000 1000، لكن يكون عقد الإيجار منفصل عن عقد البيع. طيب، أمين هذه الأمة طبعا هذا قد تقدم ذكره في السؤال في المحاضرة، وقد كان أبو عبيدة من أعظم الصحابة حفظا للأمانة، حفظا للأمانة، والأمانة تشمل أمانة العبادات، أمانات الناس، وكان كثيرا ما يؤمره النبي عليه الصلاة والسلام لأمانته. من الذي أتى بمال البحرين؟ أبو عبيدة أمين. في الطبل لا يجوز استخدامه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوبة، والحديث صحيح، الكوبة هي الطبل. والذي يجوز هو الدف للنساء في الأعراس والأعياد، هو الدف للنساء في الأعراس والأعياد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي بالخير جميع الحاضرين، وأن يغفر ذنوبنا أجمعين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.